بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما كان يلبسه صلى الله عليه وآله وسلم من ثياب. واللباس أي الذي يستر العورة ويتزين به الإنسان تعتريه الأحكام الخمسة. يعني الأحكام الخمسة في الشرع؟ نعرفين أن الأحكام الخمسة في الشرع إما حرام أو مكروه أو مباح أو مندوب أو واجب، كويس؟ دي الأحكام الخمسة، يعني أي حاجة حكمها إيه في الشرع ما يخرجش عن واحد من الخمسة دول. يا إما مباحة اللي هي استواء الطرفين، يعني يستوي فيها الفعل وتركها، أو تكون محرمة يعني نهى الشارع عن فعلها نهيا جازما، تبقى محرمة فتبقى حرام، أو نهى الشارع عنها نهي غير جازم فتصير مكروه، أو أمر الشارع بها أمرا جازما فتصير واجبة، أو أمر الشارع بها أمر غير جازم فتصير مندوبة. سهلة دي الأحكام الشرعية. اللباس بقى اللي انت بتلبسه ده بتعتريه الأحكام الشرعية، ممكن يبقى حرام وممكن يبقى مكروه، ممكن يبقى واجب، ممكن يبقى مندوب، وممكن يبقى مستحب. فالواجب من الثياب ما يستر العورة، فيبقى ما يستر العورة حكمه أنه واجب قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بسترها أمر جازم على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الستر العورة، ما يستر العورة من الثياب حكمه واجب. وإذا كان الثوب للخيلاء وللكبر فحكمه حرام. بتلبس أنت الثوب كده عشان الأرض تهدم عليك قد، يبقى ده حرام. هذا الثوب اللي أنت لابسه ده بتتكبر بيه على خلق الله، يبقى ده حرام. طيب، بتلبس الخلق دائما يعني القديم باستمرار، وأنت راجل غني وربنا موسع عليه، بتلبس اللبس القديم المبهدل على طول كده، يبقى مكروه. لبس الخلق دائما للغني مكروه. ليه؟ علشان ربنا يحب يرى أثر النعمة على عبد. لما يلبس لبس قديم باستمرار كده على طول برضو يعني يبين أثر النعمة. يبقى لبس الخلق دائما للغني القادر مكروه. يبقى عرفنا إمتى يبقى واجب وإمتى يبقى مكروه، أمثلة يعني، وإمتى يبقى محرم، وأحيانا يكون مندوبا يعني مستحبا، كلبس الأبيض للجمعة واللبس الثوب الجديد للعيدين، كل دي تبقى مندوبات. وما عدا ذلك يبقى مباح. ما عدا ذلك يبقى اللبس مباح. خدت بالك؟ يبقى اللباس تعتريه الأحكام الخمس: الوجوب فيجب ستر العورة، فكل ما يستر العورة حكمه واجب، وكل ما زاد عن ستر العورة مباح، فإن كان أبيض وجديدا للجمعة والعيدين يصير مندوبا، وإن كان خلق دائما للغني يصير مكروها، وما عدا ذلك فهو مباح، وإن كان للخيلاء والكبر فيصير حراما. واضح؟ نشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثوب الحرير للرجال حرام، وكذلك الثوب الحرير للرجال حرام، يعني الرجال يحرم عليهم لبس الحرير إلا الجربان بس، اللي عنده جرب وحكة في جلده، علشان إيه؟ كان زمان ما عندهمش علاج، يعني كان زمان أيام الصحابة، كان لما بيصاب بمرض زي الجرب وكده مسكين دي ما ملوش علاج، يفضل يهرش لما يقطع جلده، ولو لبس صوف أو لبس أي كتان أو شيء من كده يزداد الهرش عنده. فأباح الشرع لمثل هذه الحالة إنه يلبس الحرير، لأنه بيبقى ناعم على البشرة، يوم يقلل الإحساس. فمن أصابته حكة في جلده لا علاج لها وتزيد بلبس غير الحرير يصير الحرير له جائز، يصير الحرير له جائز. أما غيره فحكمه مستقر شرعا أن الحرير حرام للرجال مباح للنساء. إذا اختلط الحرير، فتلة الحرير مع فتلة أخرى، فعملت نسيج بفتلة حرير وفتلة تانية، جائز شرعا ولو غلب الحرير، ولو غلب الحرير، واخد بالك. وممكن تعمل الحرير خيوط كده، خطوط، والنسيج التاني خط، يبقى مقلم كده تمشي، جائز طالما اختلط. لا دي مستثناء لانها في الثياب، يبقى لو لكن لو غلب، لو غلب يعني غلب خالص بحيث اللي يشوفه كده يعني نسبته اكتر من 90%، يبقى خلاص بقى يغلب عليه. وله انه الكرافته، في كرافتات كده يكتبوا عليها بيور سلك، يعني حرير طبيعي صافي، ناتشرال سلك، ستكتب كده ناتشرال سلك يعني حرير طبيعي. فالكرافته بعض العلماء اجازوها، قالوا لانها ليست ثوبا خالص، دي زينه بسيطه. زي بعض العلماء زمان كان بيعمل الكنار بتاع الكاكولا بتاعته بحاجه حرير كده، ويعمل الكنار، وكانوا يجيزها العلماء زمان من باب الزينه طالما تخلو من الكبر والخيلاء. انما الثوب ما يبقى كله حرير هو اللي من يعمل ده، بالنسبه للرجال. بالنسبه للنساء تلبس حرير زي ما هي، مفيش مشكله. الالوان للرجال جائزه يلبس اي لون، لكن الاحمر القاني لو لبسه فوق وتحت، الاحمر القاني لبسه فوق وتحت، يعني القميص احمر والبنطلون احمر، واحمر دم غزال مش احمر نبيتي، وكان بقصد التشبه بالنساء يحرم، بغير قصد التشبه بالنساء مكروه، كويس. لكن لو اختلط اللون الاحمر مع اي لون تاني يبقى جائز بالنسبه للرجل. يعني لبس قميص احمر وبنطلون اسود جائز، لانه مش احمر صافي، واخد بالك. او لبس مثلا ثوب في خط محمر او زخرفه حمراء على ارضيه لون تاني تمشي، لا كراهه. فالكراهه في الاحمر الصافي كله، خدت بالك. لكن الثوب الابيض، اللون الابيض مفضل في الشرع الشريف عندنا، سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تلبس البياض، والرسول صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ باننا نلبس البياض ونكفن فيه موتانا، لان البياض، ولهذا الامر امر ارشاد، لان اللون الابيض بيبان فيه القذاره والقاذورات والنجاسات بسرعه، يقوم المسلم من طبيعته انه يحترز من النجاسات، فيقوم يسهل عليه تطهير ثوبه بسرعه، بخلاف الالوان الثانيه الغامقه ممكن يصيبها بعض القاذورات او النجاسات فلا تتضح للمسلم فيصلي بها وهي فيها نجاسه. فالثوب الابيض فيه نوع من النقاء اللي بيه الانسان يعرف يكتشف هو متسخ ولا مش متسخ. نقرا الاحاديث الوارده في لباس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وابو تميله وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. السيدة أم سلمة بتتكلم بتقول الثوب اللي بيحب يلبسه النبي في بيته مش في قبل دي الناس، لأن دي زوجته. فكان القميص الرسول صلى الله عليه وسلم يحب يلبسه في بيته لأنه خفيف كده وهادي، زي أنت لما تروح بيتك تتخفف من الثياب اللي بتلبسها أمام الناس وتلبس حاجة خفيفة. فالقميص كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفضله في بيته، لكن ما يقابلش الناس بالقميص إلا خاصة صحابته اللي هم أصدقائه الجامدين، اللي هم خاصة الصحابة. زي أنت ما يبقى لك صديق كده متربي معاك، ممكن تقابله بالبيجامة، وممكن تقابله وأنت لابس البنطلون وفلين، مش كده؟ لأنه صاحبك قوي. لكن لما يبقى واحد معرفته من بعيد لبعيد كده تستحي انك انت تقابله بالحكايه دي، تقوم تضطر تلبس الثوب مخصوص. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته يلبس القميص، وكان يدخل عليه خاصه صحابته وهو في هذه الحاله، لكن لا، كان عنده ثياب مخصوصه للوفود وللزائرين وللخروج للناس يصلي بالناس، ما خرجش يصلي بالناس في مسجده بالقميص. القميص دي عارف زي الجلابيه المفتوحه كده خفيفه قطن، وتلاقيها مفتوحه صدرها مفتوح وكمها واسع وقصيره شويه، خدت بالك؟ يعني اكيد شفتوها، كان زمان اجدادنا بيلبسوها، واخد بالك؟ ها، ولحد دلوقتي السودانيين اظن بيبقى عندهم في ثيابهم حاجه زي دي تحت الجلابيه بيبقى لابسها، فدي اسمها القميص. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، البغدادي ده نسبة لبغداد يعني من بغداد، ربنا يطهرها من الناس الأمريكان، بغداد اللي هي كانت كلها خير، من اكثر البلاد فيها خير، حتى الناس لما تحب ايه تبقى في خير كده يقول لك هيتبغدد، ده الراجل ده عايش عيشه مبغدده، نسبه لان بغداد دي كانت كلها خير، فاصبح كل خير يسموه بغداد، يقول لك ده احنا النهارده هنفطر فطار مبغدد، يعني هياكل، مع انه هياكلوا هنا في المقطم مش في بغداد خالص، لان اهل بغداد كان عندهم طرف زائد بسبب الخيرات اللي ربنا حبها لهم. أغنى بلاد المسلمين هي العراق، ولكن للأسف ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالفتن وابتلانا جميعا كمسلمين في بلاد الأرض كلها بالأمريكان ومؤامرات اليهود، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا منهم ويكفينا شرورهم. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه القميص. يلبسه ولا يلبسه؟ احنا بعد يبقى عرب كده ونفهم، ما هو القرآن عربي فلازم نفهم، يلبس ولا يلبس، وإيه الفرق؟ هي لبس يلبس ولبس يلبس، ده فعلين، لبس يلبس يعني خلط يخلط، ولا لبسنا عليهم ما كانوا يلبسون، شفت في القرآن يقول ايه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما كانوا يلبسون، يعني لخلطنا عليهم الأمر وجعلنا النبي في صورة بشر وهو ملك، لكن ربنا لم يرد أنه يلبس علينا الأمر، أرسل إلينا الأنبياء بشر في الحقيقة وبشر في الصورة، لكن كان قادر أنه يبعت لنا ملك في صورة بشر ويخلط علينا الأمر وما نعرفش، خدت بالك؟ للبسنا عليهم ما كانوا إيه؟ يلبسون، يلبسون بكسر الباء يعني يخلط الأمر، إنما لبس يلبس يعني ايه؟ ستر عورته، يعني يلبس الثوب بتاعه، خدت بالك ازاي؟ تغير المعنى خالص، تلاقي كانها بقت حاجه تانية، واصل هي نفس الماده، نفس الماده واحده، لان الثوب بيغطي فيقوم ايه؟ يقوم يبين لك صوره غير الصوره، فجاء من الالتباس ومن اللبس، يقول لك انا حصل لبس في المساله، يعني ايه؟ فهمتها غلط، شفتها غلط، لان انت وانت من غير الثوب شكلك غير شكلك بالثوب، فهو بيضفي عليك صوره جديده فيها نوع من الزينه. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، خدت بالك؟ يبقى هنا يلبسوا ايه؟ نقول في الحديث كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه بفتح الباء، عشان هو بيلبسه، يلبسه. عايز ما تنسهاش، افتكر الآية للبسنا عليهم ما كانوا يلبسون بالكسر، يبقى يلبس تفتح، خدت بالك؟ أما تفتكر الآية تقوم إيه تعكسها تبقى في الثوب، سهلة دي عشان إيه ما تتخلطش في مخك بعد كده. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمي عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. يعني ساعات أسقط الأم في الرواية وساعات إيه أثبت أن الرواية عن أمه، عن أم سلمة، واخد بالك؟ والرواية عن أمه هي الأصح. حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: كم كم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طوله قد إيه؟ أما يسأل عن الكم فيما يقاس يبقى يقصد الطول، وفيما يعد يقصد العدد، وفيما يكال يقصد الكيل. فهمت ازاي؟ الطبيعة كده في لغة العرب، لما يقول لك كم ويقول لك حاجة بعدها تشوف الحاجة اللي بعدها دي بتتقاس يبقى يقصد طولها، بتتكال يبقى كيلتها، بتتعد يبقى عددها. خدت بالك ازاي؟ كم كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القم يتقاس ولا يتعد ولا بيتاكل ولا بيتكايل؟ بيتقاس. تقول تقول كم وكذا، يبقى هي عايزة تعرف اللي بتسأل كان كم النبي نص كم ولا للمرفق ولا النص الذراع ولا مغطي صوابعه ولا ايه بالظبط؟ فسؤال وجيه برضه، هي عايزة تعرف الحكاية دي. فبتقول كم كم قميص كان عن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسل. يبقى كان إيه؟ للرسغ. الرسغ اللي هو إيه؟ الكوع والكرسوع، الاثنين دول مع بعض اسمهم الرسغ. خدت بالك؟ عندك أنت الكف، كل الناس عارفة الكف، امشي مع الكف كده من عند الإبهام اللي هو الصباع الكبير تقابل الذراع في عظمة عريضة، العظمة العريضة دي اسمها الكوع. الكوع مش ده، ده المرفق، لكن ده الكوع. خدت بالك؟ العظمة الصغيرة اللي هي بمحاذاة الإصبع الصغير اللي هو الخنصر اسمها الكرسوع. يبقى الكوع والكرسوع الاثنين عظمتين في التقاء الكف يعملوا مفصل مع بعض يسموه الرسغ. يبقى أنا مفصل الرسغ. خدت بالك؟ يبقى كان كم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وكان الرسول لما يجي يصلي يحط يده اليمنى على كوع اليسر هنا، ادي معنى كوع اليسر. العيال اللي قروا الدين من غير المشايخ قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، هو ما قراش عند الشيخ فاهم ان ده الكوع، فيروح واقف على كده لانه علم نفسه بنفسه. فهمت ازاي؟ شوف الفرق بين الشيخ وبين اللي بيقرا لوحده، ده اسمه المرفق. ربنا بيقول وايديكم الى ايه؟ الى المرافق. لكن هو لو هو متصور انه فهم، ارى ما تصورش ان هو مش فاهم. هو دي المشكله، الجهل المركب، ان الواحد يبقى جاهل ومش عارف انه جاهل. عارف لو الواحد جاهل وعارف انه جاهل تبقى حلو، هيروح يسال. انما المصيبه السوداء ان الواحد يبقى جاهل ومش عارف انه جاهل، ومش مش عارف انه جاهل وبس، لا ومتصور انه عالم، ده كمان فوق الجهل المركب. خدت بالك؟ دي اصعب. وعشان كده الحمار جهله بسيط، الحمار عارف انه حمار، والجاهل جهل مركب مش عارف ان هو جاهل. فالحمار كان راكب عليه صاحبه جاهل ومجهل مركب، والحمار عارف صاحبه ده نظامه ايه، فقام بيقول ايه الحمار، بيقول شعر، بيقول: لو انصفوا لركبته، جهلي جهل بسيط وجهله جهل مركب. لانه هو راكب على الحمار متصور انه فاهم، هو مش فاهم حاجه خالص، لكن الحمار فاهم انه مش فاهم، خلاص سهله دي. فبيقول على نفسه ايه الحمار بقى، بيقول: لو انصفوا لركبته، جهلي جهل بسيط وجهله جهل مركب. فده الجهل المركب، انه يقرا الحديث ويفتكر نفسه انه فهم، ويروح المساجد يروح واقف عامل كده اهو، وكل الناس تخش تلاقي بقى دقنه وجلابيه بيضه وهيلمان واقف كده يفتكروا السنه كده، هي دي السنة، ينشر في الحي كله، كل الناس تخش لها مكتفة. ليه؟ لأنه سعادة البلي فاهم غلط، علم الناس كلها، لأن عمل الرجل في الناس مؤثر، واخد بالك؟ والناس بتتغرب الهيئة. الإمام أبي حنيفة كان قاعد بيدرس في الفقه في الحلقة بتاعته، كان عنده ألم كده في مفصل ركبته، فكان فارد ركبته وقاعد يشرح لتلامذته. راح داخل بقى راجل كده لابس عمامة وطيلصان وشغلانة حاجة، ايه ده قبها؟ فراح الإمام أبي حنيفة، افتكروا من العلماء الكبار بقى، فأحرج كده الإمام أبي حنيفة، قام تحامل على نفسه وراح لم رجله كده بالعافية وقاعد يقول الدرس ورجليه وجعته وضامنه. وكان بيعلم الناس في فقه الصيام ساعتها بيتكلم، فبيقول لهم إذا أشرقت الشمس منها هنا وغابت منها هنا وجب للصائم أن يفطر. أما الرجل اللي شكله بهيلمان ده هيسأل الإمام بقى، بيقول له وإن لم تغرب يا إمام يعمل إيه؟ أما الإمام أبي حنيفة الآن لأبي حنيفة أن يمد قدميه، وراح مد رجلي له. طلع بقى راجل جاهل ولا حاجة، فراح مدد رجلي الاثنين بقى، كان وجعاه بقى. فالواحد ايه بيتغرب المظهر، فعلشان كده بص تلاقيه يبقى مظهره حلو كده ولابس وعامل لحية وجلبية بيضة وحاجة طول وعرض، وأرى الحديث وما راحش اتعلم، وتصور انه عالم ودخل لقى كل الناس من واحنا أطفال بنشوف أبائنا وأجدادنا بيقفوا كده، قال يعني بقى فاتت على كل الأجداد، وهو بقى الواد نور يا دوب قرى السطر ده النهارده وفهم. يروح واقف لك عامل كده، مش بتشوف المناظر دي في المساجد؟ ليه؟ لانه قرى. اذا ضاق المكان، معلش، اذا ضاق المكان، لكن هو بيتصور ان دي السنه، لانه قرى في الحديث ايه؟ قرى في الحديث ايه؟ انه الرسول كما يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، فهو تصور ان ده الكوع. ده لو واقف لوحده بيعمل كده، انما لما يبقى المكان ضيق، معلش، ده الكوع ده موضعها على الصدر ولا على البطن ولا بتاع، لكن موضع الايد على الايد، احنا بنتكلم في موضع الايد. ها؟ لا اهي بيعملوا كده. طب ايه رايك بيعملوا كده؟ انا شفتهم بيعملوا كده. لا انا شفتهم، انا مش بهزر معاك، انا شفتهم. ولو تقول له يقول لك لا يا فضيلة الشيخ، لا لا يا ابني ده الكوع، يقول لا لا طول عمرنا بنقول ده الكوع. الكوع مين اللي هات لي الدليل يا ابني؟ ربنا بيقول ايديكم الى المرافق، ده المرفق. يقول لي ما يمكن ليه اسمين. الله، يعني حتى كمان مش عايز يقتنع، ما يمكن سموه اسمين، اسم شهرة واسم رسمي في البطاقة الشخصية. يعني حتى مش عايز يتعلم. انا كلمت ناس منهم فعلا ما يرضاش. طب يا ابني روح اسأل. يقول لي اسأل مين؟ ما هي واضحة. الله، خلاص صلي كده، يعني صلاتي كده فيها. اقول له لا صلاتك صحيحة، ربنا يوفقك، لان فعلا صلاته صحيحة، بس مش هي دي السنة، لان هذه هيئة من هيئة الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة، فمش مشكلة. فبتقول ايه؟ قال كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسغ، أهو ده الرسغ. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قسورة، هي عن معاوية بن قرة بس مكتوبة خطأ تصحيفي كتبها قسورة في طبعة الحال، هي معاوية بن قرة اللي معاك ده بيبقى صحاح. عن أبيه اللي هو قرة بن إياس الصحابي المشهور قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق، يعني غير إيه؟ غير مزرر، أو قال زر قميصه مطلق، لابس العباية وتحتها القميص، فكان زر القميص مطلق يعني مفتوح كده. فأدخلت يدي في جيب قميصه، الجيب اللي هو ده، مش هو ده خد بالك، الجيب اللي هو الحتة اللي بتعدي رقبتك منه، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. شفت الآية بقى بتقول ايه؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن، اللي هي ايه؟ اللي هي فتحة الرقبة اللي بيعدي منها الرقبة، تقوم المرأة مطلوب ان هي تضرب الخمار على جيبها ده عشان تغطي رقبتها، خدت بالك؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن. لما بيقول لك هنا فأدخلت يدي في جيب قميصه، لسه بتفتكر حط ايده في جيبه هينشله يعني؟ مو انت متصور ان الجيب اللي فيه المحفظه، لا ده الجيب اللي هو ايه الرقبه. فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم وحطها على ظهر النبي كده، ايه حس بالخاتم لانه عايز ايه عنده، عارف ان من علاماته ان عنده الخاتم، وكان جاي له لسه في عام الوفود، فايه فرح ما صدق لقى فرصه ان قميص النبي زره مفتوح، فاستاذن النبي وراح حاطط ايده كده وراح مس الخاتم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلم عن حبيب بن الشهيد عن الحسن اللي هو البصري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد، وذلك في مرض موته صلى الله عليه وسلم، كان مريض وتعبان فكان خارج يتكئ على سيدنا أسامة بن زيد، عليه ثوب قطري، ثوب قطري يعني ثوب من قطر، من مدينة قطر، ثوب قطري دي قرب البحرين انتوا عارفينها، اللي هي قطر جنب البحرين، وكان في حمرة كده كانوا بيعملوا ثياب فيها نوع من الحمرة، ثوب قطري هو بيبقى قطن، تملس الأثواب القطرية قطن، معظمها نسيجها قطن، قد توشح به، توشح به يعني ايه؟ عارف انت لما تروح جايب العباية بتاعتك او الثوب وتحطه على كتفك كده وتنزل كده وده، او كان عمل كده جايب الثوب القطري ده توشح به يعني وضعه على عاتقيه من خلف رقبتك زي ما تعمل انت الكوفي، خدت بالك؟ قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين، سيدنا الإمام يحيى بن معين ده كتب بإيده ما كانش فيه مطابع ألف ألف حديث يعني مليون، مع كل حديث يكتب صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي قد إيه مليون مرة كتابته، وإذا كتب الإنسان صلى الله عليه وسلم على ورقة ما زالت تكتب له ثوابها ما دامت في الورقة، شوف قد إيه بقى. يقوم الناس الوقت لما يكتب الحديث يكتب لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلعم، الله الصلعم ايه يصلعم ربنا الصلعم يعني بيختصر الصاد اللي هي صلى واللام اللي هي الله والعين عليه، واخد بالك؟ والميم سلم، يروح عاملها لك صلعم، شفتها انت صلعم دي؟ حاجه غريبه قوي. وساعات يكتب صاد بس ويعمل بين قوسين الايد اتقرصت يعني مش قادر يكتب، مع ان ارجى ما كتبه في الصفحه كلها هي صلى الله عليه وسلم مش المتن كمان، صدق دي لو هو يفهم، ارجى ما كتبه في كل الورقه هي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايده اتقرصت دي مش عايز يكتب. وكان احد حفاظ الحديث كان بيكتب الحديث فكان بيملوا الاحاديث زمان، العلماء يقعدوا كده والتلامذه قاعدين كل واحد معاه الورقه ويمليه، فكان ايه ما يرضاش يكتب صلى الله عليه وسلم علشان بيختصر عايز يلحق، فجاءه الرسول في الرؤيا ووجهه انه يكتب صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بتعرض عليه اعمال هي امته هم قاعدين بيكتب، شوف ده قاعد في وسط 10,000 طالب بيكتبوا الحديث ورا الشيخ، ده بقى ما بيكتبهاش خايف لحسن تفوتوا كلمه من الشيخ لان دي محفوظه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه الى ان يكتبها وقال له ما زالت الملائكة تصلي عليك ما دامت في الصحيفة. يبقى النبي عايز خير أمته. فسيدنا يحيى بن معين كتب بيده ألف ألف حديث من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، سيدنا يحيى بن معين. قال سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد ابن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال املله علي فإني أخاف ألا ألقاك، فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. شوف بقى كلام العلماء، سيدنا يحيى بن معين كان يحب يتثبت عبد بن حميد قال محمد بن الفضل اللي هو شيخ يحيى بن معين. أحمد بن الفضل ده كان قاعد بيملي الحديث مش من كتابه. فسيدنا يحيى بن معين بيقول له يا سلام لو كنت تملهوني من كتابك. هو عايز يطمئن ليكون فاتته كلمة لفظة لأنه ممكن الحفظ يخونه. فبيقول له يا سلام لو تملهوني من كتابك. قال له خلاص أقوم أجيب لك الكتاب. فأي يجيب الكتاب قال له طب ولا أقعد أرجوك ملهولي أخاف ألا ألقاك لحسن على ما يروح هو يموت أو ده يموت أو يحصل. خدت بالك إزاي؟ فقال له طيب املله علي الآن بالطريقة اللي أنت بتقولي. فراح ملهوله لأنه أخاف ألا ألقاك. مش إحنا عندنا طول أمل السنة الجاية حبعمل كذا وبعد 10 سنين حعمل كذا وبعد مش عارف إيه وأسواب الكفن بتنسج وأنت مش دارين. واخد بالك؟ وقد ويمكن نسجت فربنا ينجينا. فشوف هو قال له هقوم اهو هجيبه من على الرف. قال له املله علي اخاف الا القاك. فراح ملهوله وبعد ما ملهوله قام جاب الكتاب قراه عليه لقى زي ما ملهوله فاطمأن لحفظ. يبقى سيدنا يحيى بن معين كان بيطمئن لحفظ شيخه بطريقه فيها ذوق. خدت بالك؟ هو عايز يشوف درجه حفظه ضبط ولا مش ضبط، ضابط للحديث ولا مش ضابط للحديث. فلما قال انه مكتوب في الكتاب اطمأن. قال له طب ملهوني بقى كده بالحفظ. راح ملهوه وبعدين قام جاب الكتاب لقى زي ما ملهوه فاطمأن لضبط شيخه. خدت بالك؟ حدثنا سويد بن نصير قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن اياس الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال تملي عادة المحدثين يكتب الصحابي وما يكتبش رضي الله عنه اختصارا لكن يقولها، لكن لما يكتب النبي يكتب صلى الله عليه وسلم. فانت دي عادة المحدثين. فعند القراءة من الأدب انك انت لما تيجي الصحابي تقول رضي الله عنه قراءته. خدت بالك ازاي؟ مع انها مش مكتوبة تأدبا مع الصحابي. يبقى لما يجي سيرة الصحابي ولو طلع كمان ابو صحابي تقول رضي الله عنهما، ولو هو وجده مذكورين وطلعوا الثلاثة صحابة رضي الله عنهم. خدت بالك؟ كل ده من باب يعني حسن الصلة بالمسلمين وحسن الحب وأداء الحق لهم. لأن أنت لو دورت هتلاقي كل المسلمين اللي على وجه الأرض دلوقتي أجدادهم الصحابة، أجدادنا أبائنا، ما هم دول غزوا البلدان وفتحوا البلدان وتزوجوا وأنجبوا طلعنا، فدول أجدادنا. ربنا هيوصل الشجره دي كلها يوم القيامه. بص تلاقي نفسك واحد فينا جد سيدنا عمر واللي جد سيدنا ابو بكر واللي جد سيدنا عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عمر. شغلانه كبير. فدول اجدادنا، هم دول اللي شالوا لنا الدين وحملوه. الصحابه عددهم 124,000 اللي حضروا حجه الوداع، اللي ثبتت لهم الصحبه 124,000 صحابه. اللي نعرفه منهم بالاسم 13,000 بس، الباقيين ما نعرفهمش ولا اسمهم حتى ولا نعرف عنهم اي خبر. يعني احنا نعرف نذر قليل من الصحابه. 124,000 صحابي نعرف منهم بالاسم 13,000، بالروايه اللي رووا عن النبي من ال 13,000 حوالي 9,000 ولو كلمه. بقى ليه روايه 9,000؟ يبقى احنا ما نعرفش كل الصحابه. عدد الصحابة بعدد الأنبياء، عدد الأنبياء 124,000 نبي، وعدد صحابة نبيين 124,000. كأن الله جمع في أمة النبي ما فرقه في سائر الأمم. وعدد أهل بدر 313 بعدد الرسل. مو عدد الأنبياء 124,000، الرسل منهم 313 عدد أهل بدر. فكأن الله سبحانه وتعالى جعل النبي كما جعله فاتحا وخاتما جعل أمته فاتحة وخاتمة صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه. يعني إيه؟ يعني عمامة. يقول عمامة، يقول الحمد لله الذي كساني هذه العمامة ورزقني من غير حول مني ولا قوة، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنعت له، أعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. لابس جلباب جلبي، الحمد لله الذي كساني هذا الجلباب ورزقني من غير حول، لابس شراب، الحمد لله الذي كساني هذا الشراب ورزقني، لابس فلان، الحمد لله الذي، يعني يسميها باسمها، خدت بالك ازاي؟ ويعدني ولده. اذا استجد ثوبا سماه باسمه ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني، اسالك خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. شره العجب، وان الناس تحسدك يوم ايه تتزحلق في قشره موزه الكسب، يقول يا سلام ايه الجمال ده، انا هم يا دوب قالوا الكلمه دي رحت انت متزحلق في قشره الموز، خدت بالك؟ ما ده هو ده اللي جاب لك الكلام. فبتستعيذ انت من شره، يعني ما يستوجبه من من من ايذاء، وما قد يستوجبه من خيلاء، هو ده شر الثوب. وما قد تفعله من معاصي وانت متزين به برضه ده شر، كانك استعنت بالنعمه على معصيه الله. كل ده انت بتستعيذ بيه بالله منه. الحمد لله، اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، اسالك خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ونقف عند هذا لأن أحاديث ثياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 17 حديث في الباب، احنا قرأنا النهاردة 8، والجلسة القادمة نكملها إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم يسر لنا وللمسلمين أسباب القبول يا رب العالمين، اقض حوائجنا وحوائجهم، واشف أمراضنا وأمراضهم، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وألحقنا بنبينا على خير حال، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، وخلقنا بأخلاقه الكريمة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، حققنا بحقائقه وحقائق صحابته الكرام وحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم، وتب علينا يا أرحم الراحمين لنتوب، تب علينا توبة نصوحة، تبنا إليك، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وعزمنا على ترك المعاصي والمخالفات أبدا، فوفقنا لذلك، وعزمنا على طاعة الله ما حيينا بقدر طاقتنا، فوفقنا لذلك يا رب العالمين، وبرئنا من كل قول وفعل واعتقاد يخالف دين الإسلام. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وأبداننا على طاعتك. اللهم إنا نسألك بدنا هينا لينا لطاعتك، ولسانا ذاكرا، وقلبا شكورا. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصالحين الصابرين القانتين المتصدقين الصائمين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والذاكرين الله كثيرا يا رب العالمين بتوفيقك ورحمتك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجمعنا في كل خير، واجمعنا على كل خير، واجمعنا بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم روحا وجسدا حياة ومناما، وفي البرزخ وفي القبر وفي كل حال. اللهم لا تحجبه عنا يا رب العالمين، اللهم اجعل حقيقته وروحه هي سر حقيقتنا وأرواحنا يا رب العالمين، اجعله قبلة لأرواحنا فهو قبلة الأرواح، وأنت يا الله مقصود سرنا ومقصود الكل يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، اللهم حل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، وما بكم من نعمة فمن الله. الله الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.